الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فتن كثير من المسلمين وكثير من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام بالدعوة الإنسانية، فنجد في تيارات كثيرة أزهرية تقليدية أو تجديدية كما يزعم لها، تأثرت بجمال الدين المتأفغن الإيراني الرافضي ومحمد عبده وأمثالهما، أو في تيارات إخوانية ثم سرورية قطبية حزبية، نجد في عموم هؤلاء تأثرا بهذه الدعوات الكفرية الإلحادية المغلفة بغلاف ما يسمى بالإنسانية. وكثير منهم قد دخل في هذا الإطار وأخذ يتكلم عن الإنسانية في الإسلام وإنسانية الإسلام، ووصل مع أصحاب الدعوات الإنسانية الإلحادية إلى درجة إباحة الإلحاد والعياذ بالله، كما وقع لعدد من هؤلاء من أمثال سعد الهلالي الضلالي وطارق السويدان وغيرهما. وصل بهم الأمر إلى أن يبيحوا الاعتراض على الله والارتداد، ويقولون هذه حقوق إنسانية مكفولة، لا ينبغي الاعتراض واقعا على من يختار شيئا من هذا. وإذا قيل لهم لماذا، قالوا لأنه لابد قبل أن نكون إسلاميين أو مع كوننا إسلاميين بحسب ما يطرحه الفرد منهم، لابد أن نكون إنسانيين. وهذه الإنسانية، قد يقولون هذا لمن ينكر عليهم من المسلمين خصوصا، يقولون هذه الإنسانية تتفق مع الإسلام لأن الإسلام جاء بالتسامح، هل تنكر أن التسامح من الإسلام؟ فيقول المسؤول لا أنكر أن التسامح في الإسلام. فيقولون إذن لا بد أن تكون شخصا إنسانيا متسامحا، وهذا حقيقة كونك مسلما. في الحقيقة مفهوم التسامح الذي يتكئ عليه دعاة الإنسانية الإلحادية بالإطار الصريح أو بالإطار المغلف، مفهوم فضفاض واسع يتضمن حقا وباطلا، ويمكن أن يقصد به حق ويمكن أن يقصد به باطل، ويمكن أن يقصد به شيء يشمل الحق والباطل في الوقت عينه. ولهذا لا بد أن نستفصل عن مدلول هذا التسامح المراد. فإن أريد بالتسامح العفو والصفح في المعاملة بالتنازل عن بعض الحقوق الشخصية مالية أو معنوية، أو ما يحيله الشرع الإسلامي إلى اجتهاد ولاة الأمور المسلمين في معاملة الحربيين من المن أو الفداء بحسب ما تقتضيه السياسة الشرعية وبحسب ما تقتضيه الأحكام الشرعية في هذا كله، أو المراد بالتسامح منح الذميين والمعاهدين والمستأمنين في المجتمع الإسلامي الحقوق التي ينبغي أن تكون لهم، ومن هذا أنهم يعني يتركون في دينهم وفي عباداتهم على ما يعتقدون وعلى ما به يمشون من غير أن يعترض عليهم في هذا، طبعا بالضوابط الشرعية، من غير أن يظهروا شيئا من هذا ومن غير ومن غير إلى آخره، ويكون هذا كله من غير إكراه لهم على اعتناق الإسلام. هل المراد أن هذا هو التسامح؟ هذا حق جاء به الإسلام، هذا حق موجود في تاريخ الإسلام، هذا شيء أمرنا الله تعالى به، فلهذا نحن نأتمر بما أمرنا الله تعالى به. وكان الإسلام بهذا فائقا جميع الأنظمة الغازية والفاتحة القديمة والحديثة فيما يتعلق بهذا. في مصر إلى الآن يوجد نصارى، في المغرب إلى الآن يوجد يهود، في الهند إلى الآن يوجد الهندوس، في البلاد الأخرى التي دخلتها النصرانية وبعضها دخلتها النصرانية في الأصل ليست بالسيف، تكاد تنمحي منها الديانات الأخرى والأفكار الأخرى. لماذا؟ لأن هؤلاء تسلطوا عليها بوحشية وبقتل وبسفك، مع أنهم يزعمون أن دين المسيح عليه الصلاة والسلام ليس فيه حرب وليس فيه سفك دماء، والواقع أيضا أن المسيح عليه الصلاة والسلام لم يجئ بالحرب ولم يجئ بالجهاد في أول ما جاء، وإن كان في آخر الزمان لما ينزل عليه الصلاة والسلام سيحارب ويجاهد ويقتل الدجال. لأن المسيح عليه الصلاة والسلام جاء في إطار معين، في إطار مخصوص لقوم مخصوصين في زمان محدود. أما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه جاء للعالمين في كل ما يستقبل من الزمان بعد من زمانه صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه إلى يوم القيامة وفي كل مكان، ولم يكن له ذاك الإطار المحدود الذي كان للمسيح عليه الصلاة والسلام. وجاء صلى الله عليه وسلم وفي حياته أسس دولة وقاتل وحارب وجاهد. المسيح عليه الصلاة والسلام لم يؤسس دولة ولا قاتل ولا حارب ولا جاهد بهذا المعنى وبهذا الإطار، صلوات الله وسلامه على المسيح وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. لكن مع هذا النصارى عملوا ما عملوا وكان منهم ما كان. لهذا شهد بعض غير المسلمين للمسلمين وقال كما جاء عن جوستاف لوبون أنه قال عبارة معناها أن العالم لم يعرف فاتحين كالمسلمين، فشهد الأعداء بهذا. فإذا كان هذا المقصود بالتسامح فإننا لا ننكر هذا، ولكن نمنع أن يستعمل هذا الذي وجد وهذا الذي سوغ وهذا الذي جوز لطلب المزيد مما لم يأذن به الله والانفتاح على المزيد مما لم يشرعه الله. وأما إن كان المراد بالتسامح المداهنة وإعطاء الدنية في الدين وتسوية المسلمين بالكافرين وإدانة سبيل السلف الصالحين والخروج عن سبيل المؤمنين وإباحة جناب جماعة المسلمين للجحافل المنصرين والملحدين لإشاعة الكفر والفواحش والسوء في المؤمنين باسم الحرية الدينية وباسم التعددية الثقافية وباسم التنوع الحضاري وباسم العولمة وباسم الحداثة وباسم العصرانية وباسم الإنسانية وما شابه هذه الشعارات وما أكثرها وتتغير يوما بعد يوم، ويقولون هذا هو التسامح وينبغي أن يكون عندكم التسامح وينبغي أن تقبلوا التسامح، فإذا بناس ينتسبون إلى الإسلام يقبلون هذه الأطرة الضلالية هذه الأطرة الكفرية ويلبسونها لباسا يزعمونه إسلامية ويقولون هذا من التسامح في الدين. فإذا ما احتج عليهم بأن هذا ليس تسامحا، هذا تمييع، هذا تضييع، هذا هدم للدين، هذه مخالفة لدين رب العالمين، هذا خروج عن دين رب العالمين، يحتجون بالأطر الأولى وبالأمثلة الأولى التي تذكر للتسامح. أما هذا الذي مشوا فيه من الأطر الباطلة فإنه ليس تسامحا إسلاميا، وإنما هو تسامح كفري، تسامح يسمح فيه بالكفر، يسمح فيه بالزندقة، يسمح فيه بالفواحش، يسمح فيه بكل شر وسوء. والعجيب أن يوجد في الناس من يزعم أن له عقل ثم يدعي أن هذا المسمى تسامحا إنسانيا هو شيء إسلامي أو هو شيء من الدين. للأسف تجد كثيرا من هؤلاء من قبله قد قرأنا بعض الكلمات للقرضاوي والسائرون على نهج القرضاوي من الإخوانيين ومن غير الإخوانيين كثيرون جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الباطل وأهل الباطل وأن يعيذنا من كل منهج عاطل، والحمد لله رب العالمين.